نعم هذا أيضا من البدع، هذا من البدع، لأن الصحابة ما فعلوه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لكن هذا الرجل أراد أن يتبرك بأذان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا البخاري رحمه الله عنده فتنة فيها، قال من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، أما بعد ذلك فلا يعلم. كان الناس قبل أن يحصل الزحام الشديد في المسجد الحرام كانوا يشترون يعني شيء كثير من هذا، ما ادري يسمونه ها ايش، لا لا لا طاق يسمى زين، انا خفت ان اللغات تخالف لغتكم، الطاقه هذه ويفلونها بكثره يعني من هذا الى ما وراء المسجد، يغسلونها بماء زمزم وينشرونها على الممرات، يقولون هذا للتبرك، لكن الحمد لله الآن الزحام صار فيه فائدة ما يتمكنون. نعم نعم الشرقية أي اللي خارج المسجد.